أما بعد، فإن موضوع صلاة المرأة أمر مستهدف من أعداء هذا الدين من الكفرة والملحدين ومن شارعهم من دعاة التغريب والعلمانيين لهدم دينها وتخريب أخلاقها، ويتعدى ذلك إلى هدم الأسرة ثم المجتمع بأسره كيما تتم السيطرة عليه. فكان لزاما على المرأة المسلمة أن تتمسك بكتاب ربها وبسنة نبيها صلى الله عليه وآله وسلم قولا وعملا واعتقادا حتى تنجو في الدنيا والآخرة. وبصلاحها يصلح الولد والزوج والأخ والقريب والجار، فيصلح المجتمع بإذن الله. حول صلاح المرأة وتمسكها بإيمانها بربها وطاعتها لنبيها صلى الله عليه وسلم يحدثنا الشيخ محمد المختار الشنقيطي، الأستاذ المساعد بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، فليتفضل. جزاك الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته أجمعين ومن سار على هديهم المبارك إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، أختي المسلمة، صلاحك أمنية المصلحين، فلاحك أمنية المتقين المهتدين. صلاحك، ما صلاحك؟ هل هو في الشرق كما يزعمون، أم هو في الغرب كما يظنون؟ لا وألف لا، لا وألف لا. صلاحك في الكتاب، في المسلمة. صلاحك أمنية عظيمة وغاية نبيلة. لذلك أختي المسلمة، فإن القلوب تطمع في صلاحك فيما بينك وبين الله وفيما بينك وبين خلق الله. صلاحك أختي المسلمة أمنية عظيمة وهدف سام غالي. صلاحك أختي المسلمة أمنية عزيزة كريمة. لذلك فإن القلوب تهفو إلى قيامك على الصراط المستقيم واستمساكك بأهداب هذا الدين. يا أختاه، يا فتاة الإسلام، لست بحاجة إلى الشرق ولا إلى الغرب. مجدك تنيد وعزك حاضر. أنت بحاجة لعمارة هذا الكون بطاعة الله وعمارته بمحبة الله. لذلك دعوة إلى الإقبال على هذا الدين لكي تستلهم الصلاح بعينه وتجد الفلاح بذاته. أختي المسلمة، إن صلاحك وفلاحك في أداء الحقوق والواجبات، حقوق تنزلت بها الآيات شرعها الله عز وجل من فوق سبع سماوات. أختاه، صلاحك في هذا الدين الذي كم صرف عنه الصارخون لنبذه، للإعراض عنه، لتقليل شأنه وتحقير مكانه. أنت أسمى وأعز وأعلى من أن تكون مفتونة بتلك الصرخات أو مفتونة بتلك الدعوات. أختي المسلمة، إلى هذا الدين الذي فيه عزك ومجدك، إلى هذا الدين الذي جعل الله عز وجل فيه لك سعادة الدارين وفلاحهما، دعوة إلى قراءة هذا الكتاب المبين الذي نصرك وأنت مظلومة، نصرك وأنت محرومة. لقد كنت في الجاهلية تحرمين حق الحياة. كان الرجل يقول لامرأته إذا كانت أنثى فلا تسمعيني صوتها. ناديت مظلومة في تلك الزمان فلم تجدي شريعة تنقذك من ذلك الظلم، لم تجدي مجيبا لندائك غير هذا الدين المبارك وغير هذه الآيات الكريمة. لنصرتك تنزلت الآيات، لنصرتك الآيات نزلت، وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. أختاه، اقرأي هذا الكتاب، فرقي لعظاته وادمعي من آياته. أختاه، تدبري، تذكري فيه، فكما جعل الله عز وجل فيه الخير للرجال فهو خير لك في الدين والدنيا والآخرة. آياته وعظاته صلاح لك في الظاهر والباطن به استمسكي وهو أعود عليه دعوتك في ليلك ونهارك في صبحك ومسائك. أختاه إن التمسك بأهداف الدين شرف لك يذكرك بفضل عائشة وأسماء يذكرك بمعالم التضحية والفداء في جهاد خولة وخنساء. يا أختاه إن هذا الدين عز لك فلا تفرطي فيه به استمسكي وإليه ادعي. أختاه أين السعادة أين الصلاح لك في الحقوق والواجبات التي نزل الله عز وجل من أجلها الآيات. أما الحقوق فأعظمها حق الله. إن الله رضي لك أن توحديه، رضي لك بالعبادة تفرديه، رضي لك أن تذلي له وتخضعي. إذا سمعت الأمر منه أطعت، وإذا سمعت النهي عنه كففت. أختاه تمسكي بمحبته وعضي بالسعال السبيل الذي يفضي بك إليه. أختاه إن عزك في طاعة الله في توحيده وتمجيده. أسكني محبة الله فؤادك، أسكني محبة الله قلبك، أحبيه من كل قلبك. هو الذي سمع شكواك وأنت بائسة، سمعها من فوق سبع سماوات فنصرك بهذه الآيات. لقد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، فمن نصرك أحق أن تحبيه، أحق أن تطيعيه، أحق أن تكوني فداء لشريعته. ولا تنطلي عليك الدعوات الزائدة والأغراض الناجنة من تلك الصيحات والصرخات. أختاه إن ضاق بك عدل الإسلام فوالله ستجدين الظلم فيما سواه، وإن ضاق بك عز الإسلام فستجدين الذل فيما عداه. استمسك به كما استمسك به ماضيك المجيد الذي سطرت به الذي سطرت فيه نساء المؤمنين الطاهرات الصالحات في دواوين المجد عبرا لا تنسى. أختاه صلاحك في أداء حقوق العباد التي افترضها الله عز وجل عليك. وأول حق للعباد حق الوالدين. اسمعي وأطيعي، بري ولا تعقي، وكوني من طاعة الله في أداء حقوق الوالدين قريبا. وبعدها حقوق الزوج والعشير، احفظي حقه وكوني له نعم الزوج، فإن الله تبارك وتعالى جعل طاعته عليك واجبا ورغبك في ذلك وجعل لك الخير في دينك ودنياك وآخرتك بأداء ذلك الحق والقيام به. أختاه إن الزواج إنما يقصد به بناء الأسرة على طاعة الله، ليست أهدافه في الإسلام قريبة ولا مقاصده قريبة، ولكنه يسمو إلى غايات وأهداف توجب محبة الرحمن ورضا الديان. فكوني لها واعية ولها محققة. إن الزواج إنما يقصد به بناء الأسرة على طاعة الله ومحبة الله. إنك مدرسة الرجال، على أيديك تتربى الرجال، على أيديك تتربى الرجال وتنشأ الأجيال. فأحب الله من كل فؤادك وحققي تلك المحبة بتنشئة الأجيال على محبة الله وطاعة الله. الله الله أن تتركي صغيرك إلى أيد غريبة. الله الله أن تتركيه إلى أيد لا تصون دينه ولا تحفظ كرامته. هل ترضي لنفسك أن تكوني مكانه فتحرم الحنان والرحمة؟ الله أن تنسي واجبك تجاه الأبناء والبنات. فتذكري هذا الأمر وقومي به محبة لله عز وجل وإرضاء له سبحانه وتعالى. أختاه إن قيامك بهذه الحقوق ورعايتك لحق الزوج وحق الأبناء والبنات صلاح لهذه الأمة تذكري السلف الصالح من النساء الطاهرات، تذكري سلفك الصالح من النساء الطاهرات، وسيري على نهجهن حذو القبة بالقبة، تصيبين ما أصابوا من سعادة الدنيا والآخرة. أختاه، إن الدين ليس بالقول، الدين عمل وتطبيق. شريعة جاءت، شريعة تنزلت للعمل، طبقي أحكامه. اسمعي وأطيعي لربك، وإياك والإعراض عن خالقك. إياك أن تنطلي عليك الدعوات الزائفة، إياك أن تنطلي عليك الدعوات الزائفة فتصدك عن محبة الله وتصرفك عن طاعة الله. اسمعي لله من كل فؤادك، واسمعي لشرع الله، وأطيعي له من كل قلبك، واعلمي أن ذلك هو السعادة لك. أختاه، إن تطبيق معالم الشريعة، إن تطبيقها بالعمل هو الصلاح بعينه. ليس الصلاح أن تتسمى المرأة بالإسلام حتى إذا جاءتها شرائع الإسلام ضاقت بها ذرعا والتمست في العقول والتمست في الأهواء والآراء ما يصدها عن طاعة الله ومحبة الله. كوني كما كان المهاجرات، كوني كما كان النساء الصالحات الطاهرات، كما كان النساء الصالحات الطاهرات. إذا بلغتهن الآية من كتاب الله عز وجل وضعت أنوفهن لله طاعة، وضعت في التراب ذلة له سبحانه وطاعة. تمسكي بآداب الدين، واستمسكي بهذا الكتاب المبين، اقرأي وتفكري فيه فإن فيه لك الخير كله. أختاه، كلمة أخيرة أذكرك فيها بالمصير. أختاه، أذكرك بالمصير إلى الله، أذكرك بتلك الساعات الأخيرة التي تلقين فيها نظراتك على الأبناء والبنات، إما أن تلقيها قريرة العين في تنشئة الأجيال على محبة الله. أي ساعة تلك الساعة لك إذا نظرت إلى أبنائك وبناتك وقد خلفت أجيالا صالحين، خلفت لهذه الأمة جيلا يخاف الله ويراقب الله ويحب الله من كل فؤاده. لك في ذلك المثوبة والأجر عند الله عز وجل. الله الله، أن تلقي تلك النظرات وأنت مليئة بالحسرات على التفريط في جنب رب البريات. الله، أن تندمي حيث لا ينفع الندم. أذكرك وأنت على الأعناق محمولة، أذكرك وأنت إلى المصير منقولة، أذكرك بلقاء الله، أذكرك بالقبر وضغطته، أذكرك بالحساب وشدته، أذكرك بالميزان ودقته. الله، أن تنسي الآخرة وأن تغفلي عنها. إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها أولئك عن آياتنا هم غافلون. فالله الله، أن تكوني من هذه الأمة التي غفلت عن طاعة ربها وحادت عن محبته. أختاه، إن الآخرة لك ذخر إن ضاقت بك الدنيا. فالله الله، أنت أن يكون الحظ لها قليلا. اعمري آخرتك بقيام ليلك في طاعة الله ومحبة الله والوفاء للعشير بحقه. أختاه، آخر ما أوصيك به في هذه الكلمة أن تتقي الله عز وجل في نفسك، فلا تعرضي نفسك لمحارم الله، فلا تعرضي نفسك للفتنة. اتق الله عز وجل في جمالك، اتق الله في حسبك ومالك، وسخري ذلك في محبة الله عز وجل ومرضاته، يكن لك في ذلك صلاح الدين والدنيا والآخرة وصلاح كل. وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يكتب لي ولكن التوفيق في الدين والدنيا والآخرة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبيه وآله وصحبه. جزا الله الشيخ محمد خير الجزاء، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنه. والآن إلى الأسئلة. فضيلة الشيخ، بعض الأخوات تسأل، تقول السائلة: عندي صيام من سنوات ماضية لا أعرف عددها، فما الحكم؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فتسألين عن صيام أيام كانت عليك منذ أعوام لا تعرفين قدرها، فما الحكم في ذلك؟ والجواب أنه ينبغي عليك أن تبني على غلبة الظن، بمعنى أن يقال لك قدري هذه الأيام، فإن قيل لك 20 يوما فقلت لا أكثر نقول 30 يوما، فتقول لا أكثر نقول 40، فتقولين نعم، إلى أن تبلغ الغاية التي يغلب على ظنك أنها قد أصابت القدر الواجب عليك، فيجب عليك صيام هذا القدر، والله تعالى أعلم. مسائل أخرى تقول: هل ترك السنن النوافل بالسفر جائز أم لا؟ السنن منها ما لا يسن تركه كرغيبة الفجر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما تركها حضرا ولا سفرا، فينبغي على الإنسان أن يحافظ عليها. وفي الصحيح من حديث أنس رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما عرف في مرجعه من غزوة تبوك قام فركع ركعتين بين الأذان والإقامة ثم قضى صلاة الفجر، فدل هذا على أن السنة على أن رغيبة الفجر لا تترك حضرا ولا سفرا، وهكذا الوتر. وأما ما عداهن فإنه يتركه الإنسان ابتداء واتساء بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأجره كامل لما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا مرض العبد أو سافر كتب له عمله حاضرا صحيحا. وقوله إذا مرض العبد يشمل الذكر والأنثى، والله تعالى أعلم. جزاك الله خيرا. فضيلة الشيخ، كيف نوفق بين محافظة بين الأحاديث التي تدل على محافظة الرسول صلى الله عليه وسلم على الوتر في السفر، وبين الحديث الذي في الصحيح بأن الرسول صلى الله عليه وسلم عندما صلى العشاء والمغرب قصرا في مزدلفة اضطجع حتى قام لصلاة الصبح؟ الجواب: يمكن التوفيق من وجهين. الوجه الأول ما قاله بعض أهل العلم من أن الوتر يشرع في السفر ما عدا تلك الليلة، فإنه لا يشرع فيها لعدم النقل عنه عليه الصلاة والسلام. ومن العلماء من قال، وهو الوجه الثاني في الجمع بين النصين، أن الوتر مرغب فيه، أي يشرع للإنسان أن يوتر مطلقا في الحضر والسفر. وأما ما ورد عنه عليه الصلاة والسلام في ليلة عيد النحر أنه لم يصل الوتر بعد صلاته للمغرب والعشاء جمعا، قالوا إن الصحابي لم يذكر الوتر للعلم به، فسكت عنه لكونه معلوما معروفا، وهذا هو الوجه الثاني، فقالوا يشرع فعل الوتر لأنه هو الأصل، وسكوت النفس عنه لا يدل على أنه لا يشرع، والله تعالى أعلم. جزاك الله خيرا. فضيلة الشيخ، الواحدة منا تستقيم على شرع الله، تقول أن الواحدة منا تستقيم على شرع الله، ولكن بحكم وجودها في بيئة لا تساعدها على ذلك إما في البيت أو المدرسة فقد تفرط كثيرا، فما هو الحل حفظكم الله؟ ينبغي على المرأة أن تلتزم بشرع الله عز وجل وأن تستمسك به، ولا يضرها إعراض المعرضين وسخرية الساخرين أو حصول الفتن من المفتونين. ينبغي عليها أن تسعى في فكاك نفسها من النار، قال صلى الله عليه وسلم: لا يكن أحدكم إمعة إن أحسن الناس أحسن وإن أساءوا أساء، ولكن وطنوا أنفسكم، إذا أحسن الناس أن تحسنوا، وإذا أساءوا أن تجتنبوا النساء. فوطني نفسك رحمك الله، تمسكي بآداب الدين بين العامة والخاصة، وثقي أنك مهما تجدينه من المشقة في جهادك في الثبات على الحق، كل ذلك فيه علو لدرجتك، وكذلك فوز بكرامة الله عز وجل لك في الدين والدنيا والآخرة. فلا تتأثري بوجود البيئة التي قد تصرفك عن محبة الله وطاعة الله، بل استمسكي بهدي الله، وليزدك ذلك ثباتا على طاعة الله ومحبة الله، والله تعالى أعلم. جزاك الله خيرا. أحد الدارسات تسأل، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم يقال لقارئ القرآن يوم القيامة اقرأ ورتل ورقة كما كنت ترتل، فإن مكانك عند آخر آية تقرأها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، فهل هذا الفضل لقارئ القرآن للقارئ فقط أم للعامل به، أم الذي يحفظه غيبة؟ وهل أجر التلاوة نظر أفضل من التلاوة عن ظهر قلب، أم ما هو الأفضل؟ جزاكم الله خيرا. أما السؤال الأول عن قوله صلى الله عليه وسلم اقرأ ورتل، فإن منزلتك عند آخر آية كنت تقرأها، فالقرآن إنما يكون شفيعا لمن كان عاملا به، متمسكا بآدابه، مهتديا بهديه، وعليه فإن أسعد الناس بهذا الحظ وعلو الدرجة من قرأ القرآن فوعاه وطبقه والتزمه من كل فؤاده، فهذا أحب الناس بالقرآن. وأما إذا كان الإنسان حافظا للقرآن لاهيا عن العمل به، فإن حفظه لا ينفعه، بل هو وبال عليه وشقاء وعناء والعياذ بالله، كما صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: رب قارئ للقرآن والقرآن يلعنه. فمن أراد أن يصيب الحظ في هذه الدرجات العالية، فعليه أن يلتزم بحدود القرآن وأن يطبقها ما استطاع إلى ذلك سبيلا. وأما سؤالك عن فضل قراءة القرآن نظرا وفضل قراءته بدون النظر، فهذا فيه تفصيل. إن كان الإنسان حافظا وأحب أن يقرأه بالنظر لكي يحصل له عبادة النظر، فإنه مأجور من الوجهين، لأنه يجمع بين عبادة الجارحتين، جارحة البصر وجارحة اللسان، فهذا أعظم أجرا. وأما إذا كان الإنسان حافظا أو فإنه حافظا متقنا للقرآن، فأجره في القراءة مع التفكر والتدبر أحظ من أجر الذي يقرأه نظرا، لأن الحافظ له علو درجة بحفظ القرآن. وأما من قرأه نظرا فإن له أجر القراءة. واعلمي أن أعظم الناس أجرا في قراءة القرآن هو الذي قرأه وجمع بين خصلتين، إحداهما الإخلاص لوجه الله في قراءته، والثانية تفهم معانيه وتدبره والتأثر بتلك المعاني التي فهمها وتدبرها، والله تعالى أعلم. جزاك الله خيرا. أحد الدارسات تقول: هل على المرأة إثم وحرج عند خروجها من منزلها عصرا لحضور هذه الدورة، دورة القرآن الكريم، أو مساهمة في الخير، أو حضور ندوات خيرية تاركة زوجها وأولادها في البيت، أم هل الأفضل أن تتفرغ لزوجها، أم تساهم في العمل الصالح خارج البيت؟ أولا، ينبغي أن يعلم أنه إذا تعارض الواجب والنفل فإنه ينبغي تقديم الواجب على النفل، لما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يقول الله تعالى: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. فدل هذا على أن الإنسان إذا أراد أن يتقرب إلى الله عز وجل فإن عليه أن يقدم الفرائض على النوافل. ومن ثم كانت طاعتك لزوجك وقيامك بحقوق الأبناء أعظم لك في الأجر، وأما هذا إذا كنا بحاجة إليك ومنعك الزوج، وأما إذا كانت إذا كانوا ليسوا بحاجة فاستأذن الزوج في الخروج، وأصيبي من رحمة الله ما تفوزين به في آخرتك في دنياك وآخرتك من حضور المجالس التي ترقق القلب لك وتعينك على طاعة الله عز وجل ومحبة الله. وأما سؤالك عن جواز الخروج لهذه المحاضرات أو الندوات أو غشيان حلق تحريض القرآن فهذا أمر لا حرج فيه، ففي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال له النساء: يا رسول الله، غلب الرجال على حديثك، فاجعل لنا يوما. فجعل لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما. فأخذ العلماء من هذا دليلا أنه يجوز للمرأة أن تخرج لحضور حلق الذكر، وهكذا لمصلحة شرعية كالفتوى ونحوها. وفي الصحيح عنه عليه حديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه استأذنته المرأة فقال: من؟ قال: زينب. فقال: أي الزيانب؟ قالت امرأة عبد الله بن مسعود. جاءت تستفتيه رضي الله عنها وأرضاها. وهكذا أم سليم رضي الله عنها وغيرهن من نساء المؤمنات في زمن من الصحابيات رضي الله عنهن خرجن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم خروجهن. فدل هذا على جواز خروج المرأة لمصلحة شرعية من حضور حلق الذكر، ولكن ينبغي أن يكون ذلك الخروج على الوجه المعروف، أن يكون على الهدي الذي بينه كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بغض السمع وغض البصر عن محارم الله عز وجل، وأن تسير المرأة إلى ذلك المكان حافظة نفسها عن محارم الله. فالشرط أن تؤمن الفتنة وأن يغلب على الظن عدم الوقوع فيها. أما إذا غلب على ظن المرأة أنها تصيب حدود الله أو تفتن في طريقها إلى المحاضرة أو غير ذلك، فعليها أن تقر في قرارها، فذلك أبلغ في طاعتها لربها، والله تعالى أعلم. أحد الدارسات تقول: يا شيخ، أنا امرأة أسرفت على نفسي كثيرا، والسبب في ذلك صويحبات سوء بإغرائهن، فكيف الخلاص منهن، وما السبيل إلى التوبة النصوح؟ أما السبيل فأن تحسي بعظيم ما فرطيه في ذنب الله عز وجل، وأن تعلمي أنك بين الجنة والنار، وأنك مخيرة بين السعادة والشقاء. الله وأنت عاقلة، الله وأنت عاقلة أن تتركي نفسك وراء من يدعوك إلى شقائك في الدين والدنيا والآخرة. إن المرأة العاقلة إذا علمت أنه لا خير في القرينة تركتها ولو كانت أعز عليها من نفسها. ينبغي للمرأة ألا تجامل في حدود الله، وألا تجامل في محارم الله، وأن تتق الله عز وجل في نفسها. وينبغي عليك أن تتذكري ذلك اليوم الذي يتبرأ فيه القرين من قرينه، ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. فثقي أن الله تبارك وتعالى لك فيه الخلف إن تركت الصويحبات اللاتي لا خير في صحبتهن. ثقي أن في الله عوض عن كل فائد، وأن الله عز وجل سيعوضك خيرا عنهن. أولا أوصيك بالاستمساك بطاعة الله عز وجل والبكاء على ما أسرفت في جنب الله. وأما الأمر الثاني فأدعوك أن تدعي هؤلاء النساء إلى طاعة الله عز وجل ومحبة الله، فإن سمعن وأطعن فبها ونعمت والحمد لله، والله يأجرك خيرا. وإن امتنعن عن ذلك فأعرضي عنهن ولا تجاملي ولا تجاملي في دين الله وشرع الله، فالله أحق أن تخشيه، والله أحق أن تخافي منه وأن تستحي منه. واعلمي أنك ستجدين في الصالحات الطيبات القرينات الخيرات عوضا عن هؤلاء اللاتي لا خير في صحبتهن. وتذكري ما فات عليك من الأيام، وعضي على أصابع الندم بالبكاء في جنب الله، عل الله عز وجل أن يرزقك الخلاص منهن. وأوصيك أختاه أن تدعي الله عز وجل أن يصرف عنك من لا خير في صحبته، والله تعالى أعلم. جزاك الله خيرا. هناك سؤالان يكمل أحدهما الآخر. تقول: ماذا تنصح المرأة المسلمة التي تنصح بترك بعض المعاصي كاللبس القصير والذهاب مع السائق بمفردها والسماع للأغاني وخلافه، فتسمع ولا تطبق عياذا بالله؟ والسؤال الآخر: كيف تبني المرأة المسلمة عقيدتها بالإيمان بالله واليوم الآخر؟ يرجون التفصيل. أما المرأة التي ذكرت بالله عز وجل فلم تعمل، فلبست القصيرة وخلت بالأجنبي، وتعرضت للفتنة وعرضت غيرها للمحنة، أوصيها بتقوى الله عز وجل، وأذكرها نارا تلظى وسعيرا به العبد يشقى، أذكرها لقاء الله عز وجل، أذكرها إذا ألقيت في تنانير النار فتمنت أنها لم تر ذلك اليوم الذي عصت الله عز وجل فيه. أختي المسلمة، إن الله عز وجل حد الحدود وحرم المحارم، فكل من عظم تلك المحارم وعظم تلك الحدود فقد نجا وسعد وأفلح، وكل من استهان بها أهانه الله في الدنيا والآخرة. أنت درة مصونة، أنت جوهرة مكنونة يا فتاة الإسلام، أنت أعلى من أن ترضي بنفسك بالسقوط إلى حضيض الرذائل بدل السمو إلى قمم الفضائل، أنت أسمى من ذلك، ولك في العقل ما يردعك عن البلاء، عن هذا البلاء العظيم والفتنة العظيمة. كيف تلبس المرأة القصير وهي عالمة أن الله عز وجل سيعذبها بلبسه؟ لو فتنت عينا نظرت إليها كان عليها وزرها والعياذ بالله. فاتق الله في لبسك، اتق الله فيما تلبسين، واتق الله عز وجل في خلوتك بالأجنبي. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أنه قال: لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد من نار أهون من أن يمس امرأة لا تحل له. وهذا إنما حرمه الله ورسوله لأنه يفضي إلى محارم الله عز وجل وانتهاك حدوده. فكذلك الخلوة بالأجنبي، الخلوة بالأجنبي لا تجوز. لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تخلو بامرأة إلا ومعها ذو محرم، وأيما رجل خلا بامرأة ليس بذي محرم منها كان الشيطان ثالثهما. فاتق الله يا فتاة الإسلام، اتق الله، واعلمي أن الأيام مراحل تطوى بك إلى ربك. فاتق الله أن تصيبي حدود الله وأن تتدرجي في محارم الله، إن الخلوة وراءها الشر والبلاء. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إياكم والدخول على النساء. قال رجل: أرأيت الحمو؟ قال: الحمو الموت. فاتق الله عز وجل، واعلمي أن الله تعالى سيحاسبك عن هذه اللحظات وعن هذه الدقائق التي مضت عليك في إصابة هذا الحد من حدوده. وإن كنت قد ابتليت بذلك في الماضي فاستغفري لله يغفر الله لك، والله تعالى أعلم. أما سؤالك عن بناء المرأة المسلمة لعقيدتها بالإيمان بالله واليوم الآخر، فينبغي على المرأة أن تقبل على كتاب الله عز وجل، أن تقرأ عن أسماء الله وصفاته، أن تتعرف على الله عز وجل من خلال هذا الكتاب المبين ومن خلال تلك السنة العطرة النظرة، أن تعلمي من هو الله الذي آمنت به ورضيت به ربا، أن تعلمي أن تعرفيه بأسمائه وصفاته. تعلم العقيدة فإنها خير سلاح تقفين به أمام الأعداء. تعلم العقيدة في الله فإن المرأة التي تعرف الله عز وجل تعظمه، والمرأة التي تعرف الله تحفظ حدوده ومحارمه. فالصالحات قانتات، قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، كوني منهن وفي حزبهن بتحقيق العقيدة في الله، عقيدة راسخة تدعوك إلى الإيمان بالله إيمانا لا شك معه ولا مريه. أن تؤمني بالله فتعظميه وتخافي حدوده ومحارمه، فابني عقيدتك بالله حينما يكون إيمانك على يقين بالله عز وجل. وأما الإيمان باليوم الآخر فاعلمي أن ذكره خير معين لك على الصلاح وخير معين لك على الفلاح. أكثري من ذكر الآخرة فإنها التجارة الرابحة. فما ذكرت مؤمنة لقاء ربها وما ذكرت مؤمنة الموقف بين يدي خالقها إلا دعاها ذلك إلى صلاح القول والعمل. ما ذكرت مؤمنة بالله واليوم الآخر إلا رق قلبها وخشع فؤادها واستمسكت بطاعة ربها. إن الإيمان بالله والإيمان باليوم الآخر خير معين على صلاح القول والعمل. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. فدل على أن الإيمان بالله والإيمان باليوم الآخر هو خير معين للمرأة ولغيرها على طاعة الله ومحبة الله. فأكثري من ذكر الله وأكثري من ذكر الآخرة والرحيل إلى البرزخ مع السفينة الماخرة، والله تعالى أعلم. جزاك الله خيرا. بعض الدارسات تقول بأن زوجها يرغمها على بعض المعاصي النظر إلى المصارعة والكورة واستماع الغناء والكشف على الأجانب، فهل تطيعه بذلك؟ لا يجوز للمرأة أن تطيع زوجها إذا أمرها بمعصية الله عز وجل. والمنبغي عليك أختاه أن تذكره بالله، أن تذكريه بالله وأن تنصحيه وتبيني له أن الله عز وجل حرم عليك النظر إلى هذه المحارم وإضاعة الوقت بالاشتغال بها، ولك في ذلك خير الدنيا والآخرة. انصحيه وذكريه بالله عز وجل، فلربما خرجت الكلمة الصادقة من القلب الصادق فأصابت أرضا طيبة فكان ذلك سببا في صلاحه. ذكريه ولا تيأسي ولو كان أشقى العباد وأكثرهم تمردا على طاعة الله ومحبة الله. أما أنت فغض البصر، لا كف بصرك، غضيه عن محارم الله. واعلمي أنه إذا دعاك إلى هذه المحارم، إلى مخالطة الأجانب، إلى الجلوس معهم، إلى الحديث معهم، إلى مشاهدة الرجال على وجه تؤمن على وجه لا تؤمن فيه الفتنة، اعلمي أنك في تلك الساعة قد أتاك الداعيان، داعي الله وداعي الشيطان، والله أحق أن تطيعيه وأحق أن ترهدي منه وتستمسكي بشرعه وتطيعي أمره وتجتنبي نهيه. لا سمع ولا طاعة، لا سمع له ولا طاعة له في محارم الله. ففي الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما السمع والطاعة بالمعروف. فقال صلى الله عليه وسلم: إنما السمع والطاعة بالمعروف. الله تعالى أعلم. جزاك الله خيرا. تقول: أود أن أستفسر بوضوح عن مسألة حضور ما يسمى بالدقاقات التي يحضرن حفلات الزفاف مع العلم أنها لا تستعمل العود والطبل، أما باقي المنكرات من أغاني ماجنة ورقص وتصفيق وتصفير فإنها تكون في تلك الليلة. السنة في النكاح إعلانه والضرب عليه بالدفع، كما في الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: أعلم النكاح واضربوا عليه بالدفوف. وبناء على ذلك فإن السنة أن يعلن النكاح فرقا بينه وبين السفاح، ولكن لهذا الإعلان ضوابط في شريعتنا وقيود في ملتنا ينبغي للمرأة أن تستمسك بها، وهذه القيود إنما يراد بالضرب بالدف أن يكون على وجه ليس فيه دعوة إلى محارم الله عز وجل، فشريعة الإسلام أطهر من أن تأمر بالضرب بالدفوف لأجل أن تدعى تلك القلوب البريئة إلى محارم الله عز وجل وغشيان حدوده. إن المرأة إذا غلب على ظنها أن هذا النكاح فيه ما فيه مما يوقعها في الفتنة فهي لا تخلو من حالتين: الحالة الأولى أن يغلب على ظنها أنها إذا حضرت ونصحت تبع بقولها، ففي هذه الحالة ينبغي عليها أن تحضر وأن تذكر غيرها وأن تنصحهن بالبعد والكف عن محارم الله عز وجل. وأما إذا غلب على ظنها الوقوع في الفتنة وأنها بين قوم لا يسمعون لداع الله فحينئذ تشترط على من دعاها إما أن تحضر فتحفظ حدود الله في حضورها، وإما امتنعت من الحضور والله يأجرها على ذلك، والله تعالى أعلم. جزاك الله خيرا. أحد الدارسات تقول: فضيلة الشيخ، أرجو منك أن تبين لنا ما هو الحكم في قطف الشعر سواء من الأمام أو من الخلف، ولبس القصير أمام النساء ولبس المفتوح فتظهر الساق أمام النساء، وكذلك استعمال المكياج وأحمر الشفاه. أما لبس القصير أمام النساء فإنه ينبغي للمرأة أن تكون على الكمال ما أمكنها، فذلك أصلم لها. ولبس القصير لا يخلو من حالتين: الحالة الأولى أن يكون ذلك اللباس يفسد منه مجاراة الكافرات والماجنات، فهذا لا إشكال في حرمته، لا إشكال في حرمته، ومن تشبه بقوم فهو منهم. وأما إذا كان على غير وجه المشابهة، فإن كان القصر معهودا بمعنى جرى العرف به، كأن ترفع اليسير فوق الكعبين بحيث لا يبلغ إلى أنصاف الساقين، فإنه في هذه الحالة لا حرج فيه بين النساء، وإن كان الأكمل إرخاء اللبس ما أمكن. فقد سئل بعض السلف عن إبداء المرأة لساقها لمحارمها فقال: أخاف الفتنة. فينبغي للمرأة أن تكون على الكمال ما أمكنها، وقد يكون الشيء جائزا لكنه يمتنع من باب المروءة. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. وأما القصير المبالغ في قصره كالقصر فوق الركبة ونحو ذلك، فإن النفس لا ترتاح للقول بجوازه، لأنه لا حاجة إلى لبس مثل هذا اللباس بين النساء إلا لقصد لا خير فيه، والعقول السوية والفطر المستقيم ولا ترتاح له، وترى المرأة إذا لبست سقطت من أعين النساء، فلذلك لا ترتاح النفس للترخيص به. ولكن ينبغي للمرأة أن تتعاطى الكمال ما أمكنها. وأما السؤال عن لبس المفتوح الذي يظهر الساق أمام النساء فعلى التفصيل الذي سبق بيانه. وأما قص الشعر فإن بعض العلماء منع منه لأن فيه مخالفة للخلقة وخروج عنها وفيه تغيير لها، قال الله تعالى حكاية عن إبليس فيما يأمر به بني آدم: ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. فدل على أن تغيير الخلقة مذموم لا ممدوح. وفي الصحيح من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما لعن الواشمة والمستوشمة ولما لعن الواصلة والمستوصلة قال عليه الصلاة والسلام: ما لعن معهن المتفلدات للحسن المغيرات لخلق الله. فلذلك قالوا: لا ينبغي للمرأة أن تقص شعرها بناء على هذا الأصل. وأكدوا ذلك بأن المرأة في إحرامها لا إنما يشرع لها أن تقص قدر الأنملة قياما بحق الله عز وجل. وقد وعلى هذا فينبغي للمرأة أن تبتعد عنه. وأما إذا كان قص الشعر على القصات المستغربة وعلى القصات الواردة عن أعداء الإسلام فإن المرأة تأثم فيه من وجهين: من وجه تغيير الخلقة، وكذلك من وجه آخر وهو مشابهة الكفار. ومن العلماء من رخص للمرأة في قص شعرها إذا كانت ذات زوج، وكان القص بالمعروف، والله تعالى أعلم. جزاك الله خيرا. تقول الدارسة: ما حكم تغطية كف المرأة أو يدها في الصلاة؟ وما حكم ذلك أمام الرجال عند الخروج من البيت؟ وما حكم تغطية شعر الرأس أمام النساء؟ أما تغطية الوجه والكفين في الصلاة، مذهب طائفة من أهل العلم أن المرأة لا يجوز لها أن تغطي وجهها في الصلاة، ولكن يستثنى من ذلك إذا صلت ومر بها الأجانب، فإنه حينئذ تغطي وجهها كالحال في الإحرام، فإن إحرامها في وجهها وكفيها، وإذا مر بها الرجال الأجانب سدلت وسترت. وأما بالنسبة للطرف الثاني من السؤال، وأما تغطية الكفين أمام الأجانب فإنه أمر واجب على المرأة ولا يجوز لها، لكن من العلماء من رخص في حال بيعها وشرائها عند الحاجة، قالوا بالجواز، والذي يظهر أنه ينبغي لها أن تتعاطى الستر ما أمكن، والله تعالى أعلم. تقول: بسبب الفراغ وكثرة المشاكل تتجه بعض الشابات إلى الاستخدام السيء للهاتف، ويجدن ممن يخدعهن ويزين لهن هذه المعصية من الشباب، وقد يغرقن فيما لا تحمد عقباه، فما نصيحتكم جزاكم الله خيرا؟ نصيحتي إلى أختي أن تتقي الله عز وجل، نصيحتي إلى أمثال هؤلاء أن يتقين الله عز وجل في أنفسهن، وأن يتقين الله عز وجل في عباد الله، وأن يتقين الله عز وجل في هذا الفراغ أن يصبن فيه حدود الله ومحارم الله. إن هذه الأذن التي بها استمعت وهذا اللسان الذي به تكلمت أذكرك اليوم المشهود واللقاء الموعود، أذكرك نشر الديوان بما نطق به ذلك اللسان، أذكرك خديعتك له وتمنيك له، أذكرك إياه على رؤوس الأشهاد. الله الله، أن تفضحي أمام الخلائق وأن تعضي على أصابع الندم على تلك الكلمات التي لها نطقت وبها تفوهت، يوم تشهد عليهم أيديهم وأرجلهم بما كانوا يكسبون. فاتق الله يا فتاة الإسلام، اتق الله في عباد الله، اتق الله أخته، اتق الله أختاه في عباد الله. إن النساء إما أن تكون المرأة داعية إلى الله، وإما أن تكون داعية إلى محارم الله. تخيري خيرهما، تخيري أفضلهما، واربئي بنفسك أن تنزلي إلى هذا الحضير. إن للشهوة في الإسلام طريقا محمودا وفضله مشهودا، فاتق الله عز وجل أن تصيبي حدود الله وأن تفتني عباد الله بتلك الكلمات التي هي وبال عليك، كيف لو عذبت بذلك اللسان الذي به نطقت، كيف لو عذبت بتلك الآذان فصب فيها من حميم النار ما تتمنين فيه أنك لم تسمع فيه تلك الكلمات. الله الله، أن تقعي في ذلك، وأشد ما تكون هذه المعصية وأشد ما تكون هذه الفتنة إذا كانت المرأة ذات زوج. إذا كانت المرأة ذات زوج فلم ترضى لنفسها بالعفاف وأصبحت والعياذ بالله فاتنة لغيرها، فالله موعدها. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. فاتق الله في سمعك، تذكر الصماء التي لم تسمع، تذكر واتق الله في لسانك، وتذكر الخرفاء التي لا تستطيع الكلام. اتق الله. أتحبين أن تقفي بين يدي الله عز وجل بهذه العورات؟ أتحبين أن تقفي بين يدي الله عز وجل بهذه السوءات؟ اتق الله يا فتاة الإسلام، اتق الله في حدود الله، واتق الله في شباب المسلمين، واتق الله في عباد الله. واعلمي أن لك في الحلال غناء عن الحرام، ولك في الخير غناء عن الشر، ولك في الخير غناء عن الشر. اتق الله. فإن لم تكن المرأة ذات زوج وجب عليها أن تطلب الحلال وأن تعف نفسها بعفة الله، والله تعالى أعلم. جزاكم الله خيرا. تقول: ما حكم الذهاب مع السائق داخل المدينة للضرورة وبموافقة الزوج، كالذهاب للسوق أو للطبيب أو لزيارة الأقارب، وهل يعتبر ذلك خلوة مع التوضيع؟ جزاكم الله خيرا. أختي المسلمة، الضرورة كثر قائلوها وقل فاهموها. أما مسألة الضرورة في الخروج إلى السوق ففيها تفصيل. إذا كانت الحاجة التي تريدين شراءها من السوق لا يمكن لأحد أن يشتريها غيرك، في هذه الحالة لك وجه أن تذهبي. وأما إذا أمكن أن يقوم به غيرك فتعاطي الكمال، واسمدي نفسك إلى ما فيه خير دينك ودنياك وآخرتك. الخروج خروج المرأة فتنة لها وفتنة لغيرها، وكلما قرت في قرارها حمدت ذلك القرار، وقرت عينا ونعمت بالا، وسعدت في نفسها وذريتها. لذلك أختي لا تخرجي إلا من حاجة ماسة للخروج كالعلاج ونحوه. فإذا وجدت الحاجة وتعذر قضاء تلك الحاجة فاخرجي، واخرجي على المنهج الذي يرضي الله عز وجل عليك. وأما مسألة الذهاب مع السائق وهل يعتبر خلوة أم لا يعتبر خلوة، إذا كان السائق رجلا دينا أمينا ففي هذه الحالة، وكان الطريق الذي تذهب معه المرأة طريق سالك سابلة مليء بالناس ففي هذه الحالة لا يعتبر ذلك من الخلوة. وفي الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أناخ لأسماء رضي الله عنها لما رآها قافلة، فدل هذا على أنه إذا وجد الرجل المأمون وركبت المرأة معه فلا حرج عليها في ركوبها. وأما تفشي هذه الظاهرة بالركوب معها من لا خير فيه، وقد يكون ذلك السائق كافرا والعياذ بالله، فهذا مما ينبغي تركه والحذر منه والبعد عنه وعدم الترخص فيه. يعني أن القول بجواز خروج المرأة مع الرجل المأمون الثقة لا يعتبر مسوغا للخروج مع غيره، والله تعالى أعلم. جزاكم الله خيرا. تقول: إذا كانت المرأة تصلي ومستقيمة وزوجها لا يصلي إلا في بعض الأيام، فماذا عليها أن تفعل؟ جزاكم الله خيرا. الواجب عليها أن تأمره بالصلاة وأن تحثه وتحبه على فعلها، وهي مسؤولة عن ذلك ومحاسبة بين يدي الله عز وجل. فإن ترك الصلاة بالكلية والعياذ بالله أمر يوجب الكفر والعياذ بالله، كما صح بذلك الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، والله تعالى أعلم. جزاكم الله خيرا. سؤال قبل الأخير، بعض الشابات يتقدم لها خطاب كثر ملتزمون يرضى دينهم وخلقهم، فترفض بحجة إكمال الدراسة أو لشبهة في نفسها، فما الحكم؟ لا ينبغي للمرأة أن تتأخر عن إعفاف نفسها ما استطاعت إلى ذلك سبيلا، فإنها إذا فعلت ذلك عرضت نفسها لما لا تحمد عقباه. وقد أصبح النساء في هذا الزمان يتساهلن في هذا الأمر العظيم، حتى وقع الكثير إلا من رحم الله فيما لا خير في الوقوع فيه. اتق الله في نفسك وعفي شباب الإسلام، وابذلي نفسك لبناء أسرة مسلمة. إن المرأة مهما أرادت فلن تجد الرجل الكامل، عليها أن تلتمس غالب الحال. قال سعيد بن المسيب: من هذا الذي كمل؟ إنما يرجى الرجل بغالب حاله، لأن الله تعالى يقول: فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. فإذا رأيت الرجل الذي أثني على دينه وأمانته وخلقه، فينبغي عليك أن تبادري لإعفاف نفسك وكذلك معونته على الإعفاف. وأما التقاعس إلى الدراسة ونحوها، فهذا مما لا ينبغي على المرأة لكي لا تقع فيما لا تحمد عاقبته وقد تغشى في الكثير من النساء التأخر في الزواج على وجه يقعن فيه الفتنة، وهذا أمر فيه خطر عظيم. ليس عليها وإنما على غيرها، ليس عليها فحسب وإنما على غيرها، لأن شباب الإسلام ينتظر بناء بيوت الإسلام، لأن شباب الإسلام ينتظرون المرأة الصالحة بفارغ الصبر، وهم أعز عند المؤمنة من تلك الدراسة التي قد يقصد منها أمور دنيوية تقف عند حدود معينة. ينبغي على المرأة أن تبادر، وينبغي إذا وجدت الرجل الذي في غالب حاله على الخير والصلاح، ينبغي عليها أن تبادر. وأحذرها من القيل والقال، أحذرها من الالتفات إلى هذه وتلك. احتسبي عند الله، والله ثم والله لا تستقي مع الله في اختيار الزوج إلا أعانك الله عز وجل، لم تستقي مع الله عز وجل في اختيار الزوج إلا أقر الله به عينك وأحسن به العاقبة لك. واعلمي أن خير الأزواج من كان كفأ كريما في دينه في خلقه واستقامته. فإذا وجدتيه خذيه ولا تفرقي فيه، ولو كان فقيرا معدما، إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله. ثم أوصيك أن تحذري تلك الاعتبارات الضيقة من طلب الشهادات العالية وطلب الوظائف العالية، فإن العبد إذا كان عزيزا عند الله عز مكانه، وإن كان فقيرا معدما. فلا تلتفتي إلى الدنيا، فإن الدنيا ذاهبة وآتية، وكم من نساء تزوجن للغنى فحرم الله أزواجهن الغنى، وكم من نساء تزوجن الأزواج للجمال فجاء اليوم الذي تلف فيه ذلك الجمال وذهب. تزوجي لله وفي الله ولإعفاف عباد الله والعون على طاعة الله، يكن زواجك في ميزان حسناتك، وكل ما نشأ عن ذلك الزواج من خير كان لك ذخرا عند الله تبارك وتعالى، والله تعالى أعلم.